سبحانك اللهم وحمدك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إدارك، سبحانك اللهم والعظمة رجالك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك تسبحت في الأعلى تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كل نجوى، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك حاضر كل ملا، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور الزحاف، سبحانك تعلم وزن السماوات، سبحانك تعلم وزن الأرضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهوى، سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجبا من عرفك كيف لا يخافك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كن عظمته، تجبر بالعظمة والكبرياء، تعطف بالعز والبر والجلال، وتقدس بالحسن والجمال، وتمجد بالفخر والبهاء، وتجلل بالمجد والآلاء، واستخلص بالنور والضياء، خالق لا نظير له، واحد لا ند له، واحد لا ضد له، أحد لا ند له، واحد لا ضد له، وصمد لا كف له، إله لا ثاني معه، وفاطر لا شريك له، ورازق لا معين له، والأول بلا زوال، والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمؤمن بلا نهاية، والمبدئ بلا أمد، والصانع بلا أحد، والرب بلا شريك، والفاطر بلا كلفة، والفعال بلا عجز، ليس له حد في مكان، ولا غاية في زمان، لم يزل ولا يزول ولن يزال كذلك أبدا، هو الإله الحي القيوم الدائم القادر الحكيم، إلهنا عبدك بفنائك، وإليك بفنائك، فقراك بفنائك، إلهنا لك يرهب المترهبون، وإليك أخلص المستهلون، صعبة لك ورجاء لعفوك، يا إله الحق ارحم دعاء المستفرقين، واعف عن جرائم الغافلين، وزد في إحسان المنيبين، يوم الوفود عليك يا كريم. اللهم صل على محمد وآله، اللهم يا من خص محمدا وآله بالكرامة، وحباهم بالرسالة، وخصصهم بالوسيلة، وجعلهم ورثة الأنبياء، وختم بهم الأوصياء والأئمة، وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وصل على محمد وآله الطاهرين، وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وآدم بديع فطرتك، أول ما شرف من الطين بربوبيتك وفجر حجتك على عبادك وبريتك والدليل على الاستجارة بأخوك من عقوبتك والنائج سبل توبتك والموسل بين الخلق والموسل بين الخلق وبين معرفتك والذي لقنته وما رضيت به عنه بمنك عليه ورحمتك والمنيب الذي لم يقر على معصيتك وسابق المتذللين بحلق رأسه في حرمك والمتوسل بعد المعصية بالطاعة إلى عبدك وأبو الأنبياء الذين أودوا في جنبك وأكثر سكان الأرض سعيا في طاعتك وصل عليه أنت يا رحمن وملائكتك وسكان سماواتك وأرضك كما عظم حرماتك ودلنا على سبيل مرضاتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا تشرك بنا عدونا ولا تفجع بنا حميمنا وصديقنا إلهنا إلهنا هب لنا لحظة من لحظاتك تكشف عنا ما ابتليتنا به وتعيدنا إلى أحسن عاداتنا عندك وتعيدنا إلى أحسن عاداتك عندنا واستجب دعاء من أخلص إليك واستجب دعاء من أخلص لك دعاءه فقد ضعفت قوتنا وقلت حيلتنا واشتدت حالنا وأيسنا مما عند خلقك ولم يبق لنا إلا رجاؤك علينا إلهنا إن قدرتك على كشف ما نحن به كقدرتك على ما ابتليتنا به وإن ذكر عوائدك يؤنسنا والرجاء في إنعامك وفضلك يقوينا لأننا لم نخل من نعمتك منذ خلقتنا وأنت إلهنا ومفزعنا وملجانا والحافظ لنا والذاب عنا المتحنن عليهنا الرحيم بنا المتكفل برزقنا في قضائك كان ما حل بنا بعلمك ما صرنا إليه فاجعل يا ولينا وسيدنا فيما قدرت وقضيت علينا وحسبت عافيتنا وما فيه صلاحنا وخلاصنا مما نحن فيه فإنا لا نرجو لدفع ذلك غيرك ولا نعتمد فيه إلا عليك فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظننا بك وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا واكشف كربنا واستجب دعوتنا فأقلنا عثراتنا وامنن علينا بذلك وعلى كل داع لك أمرتنا يا ربنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة ووعدك الحق الذي لا خلف فيه الذي لا خلف فيه ولا تبديل فصل على محمد نبيك وعبدك وعلى الطاهرين من أهل بيته وأغثنا فإنك غياث من لا غياث له وحرز من لا حرز له ونحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم وكشف ما بين من السوء فأجبنا واكشف همنا وفرج غمنا وأعد حالنا إلى أحسن ما كانت عليه ولا تجادنا بالاستحقاق ولكن برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمد واسمع وأجب يا عزيز إلهنا إنه ليس يرد غضبك إلا حلمك ولا ينجي من عقابك إلا عفوك ولا يخلص منك إلا رحمتك والتضرع إليك هب لنا يا إلهنا فرجا في القدرة التي بها تحيي ميت البلاد وبها تنشر أرواح العباد ولا تلفنا وعرفنا الإجابة يا رب وارفعنا ولا تضعنا وانصرنا وارزقنا وعافنا من الآفات يا رب إن ترفعنا فمن يضعنا وإن تضعنا فمن يرفعنا وقد علمنا يا إلهنا ليس بحكمك ظلم ولا في نقمة عجلة إنما يعجل من يخاف الفاس ويحتاج إلى الظلم الصعيب. وقد تعاليت عن ذلك يا ربنا علوا كبيرا. رب لا تجعلنا للبلاء غربا ولا لنقمتك نصبا. ومهلنا ونفسنا وأقلنا عثراتنا ولا تبدأنا بالبلاء. فقد ترى بعضنا وقلت حيلتنا. فصبرنا إنا يا رب ضعفاء متضرعون إليك يا رب. ونعوذ بك من فأعذنا. ونستجير بك من كل بلاء فأجرنا. ونستجير بك فاسترنا. فاسترنا يا ربنا مما نخاف ونحذر. وأنت العظيم أعظم من كل عظيم. بك استترنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين. مولانا وربنا أنت المولى ونحن العبيد. وهل يرحم العبد إلا المولى. ربنا أنت العزيز ونحن الذليلون. وهل يرحم الذليل إلا العزيز. ربنا أنت الخالق ونحن المخلوق. وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. ربنا أنت المعطي ونحن السائلون. وهل يرحم السائل إلا المعطي. ربنا أنت المغيث ونحن المستغيثون. وهل يرحم المستغيث إلا المغيث. ربنا ومولانا أنت الباقي ونحن الفاني. وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولانا مولانا أنت الدائم ونحن الزائلون. وهل يرحم الزائل إلا الزائل. مولانا وربنا أنت الحي ونحن الموتى. وهل يرحم الميت إلا الحي. مولانا مولانا أنت القوي ونحن الضعفاء. وهل يرحم الضعيف إلا القوي. ربنا ومولانا أنت الغني ونحن الفقراء. وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولانا وربنا أنت الكبير ونحن الصغار. وهل يرحم الصغير إلا الكبير. ربنا ومولانا أنت المالك ونحن المملوكون. وهل يرحم المملوك إلا المالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا جاعل الليل إباكا والنهار معاشا والأرض مهادا والجبال أوتادا. يا الله يا قاهر يا الله يا جبار يا الله يا سميع يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والنعمى. نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمر حكيم أن تصلي على محمد وآل محمد أن تجعل أسماءنا في السعداء أرواحنا مع السعداء الإحسان ما في غلي وإجاءاتنا مغفورة وأن تاب لنا يقينا تبادر في قلوبنا وإيمانا يذهب الشك عنا وتربينا بما قسمت لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا يا رب في ليلة القدر ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له شيعته لمحمد والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله يا أرحم الراحمين ولا تفتنا بطلب ما سويت عنا بحولك وقوتك وأغننا يا رب برزق من زواجع أغننا بحلالك عن حرامك وارزقنا العفة في بطوننا وفروجنا وفرج عنا كل هم وغم ولا تشمت بنا عدونا ولا تشمت بنا عدونا ووفق لنا ليلة القدر على أفضل ما رأى أحد ووفقنا لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام وافعل بنا ما أنت آله نسألك أن تكمل لنا الثواب بأفضل ما نرجو من رحمتك وتصرف عنا كل سوء إنا لا نستطيع دفع ما نحاذر إلا بك وقد أمسينا مرتهنين بأعمالنا وأنت الأمر والقضاء في يديك فلا فقير أفقر منا فصل على محمد وآل محمد واغفر لنا ظلمنا وجرمنا وجهلنا وجدنا وأجرنا وكل ذنب ارتكبناه وبلغنا رزقنا بغير مشقة منا ولا تعلق أرواحنا وأجسادنا في طلب ما لم تقدر لنا يا أرحم الراحمين تبارك الله أحسن الخالقين خالق الخلق ومنشئ السحاب وآمر الرعد أن يسبح له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الله أحسن الخالقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بحج هذا القرآن الكريم وبحج من أرسلته إلى خلقه وبكل آية هي فيه وبحج كل مؤمن مدحته فيه وبحجه عليك ولا أحد يعرف بحجه منك يا ربنا وبحج محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك الحمد على ما وهبت لنا من انطواء اللهم لك الحمد على ما وهبت لنا من انطواء ما طويت من شارنا وأنك لم تجن فيه آجالنا ولم تقطع أعمارنا ولم تبلنا بمرض يضطرنا إلى ترك الصيام ولا بسفر يحل لنا فيه الإفطار فنحن نصوم في كبت كفايتك ووقايتك نطيع أمرك ونكتات رزقك ونرجو ونؤمل تجاوزك فأتمم اللهم علينا في ذلك نعمتك وأجل به منتك واصلحه عنا بكمال الصيام وتمحيص الآثام وبلغنا آخره بخاتمة خير وخيرة يا أجود المسؤولين ويا أسمح الواهدين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويبنى كل شيء يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقدر على إحصائه إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحسوب وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجا المشكور سعيا المغفور ذنوبا المكفرة عنهم سيئاتا واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمارنا وتوسع علينا في أرزاقنا وتفعل بنا ما أنت أهله اللهم إنا أمسينا لك عبيدا داخرين لا نملك لنفوسنا ضرا ولا نفعا ولا نصرف عنها سوءا نشهد بذلك على نفوسنا ونعترف لك بضعف قوتنا وقلة حيلتنا فصل على محمد وآل محمد اللهم إنا أمسينا لك عبيدا داخرين لا نملك لنفوسنا ضرا ولا نفعا ولا نصرف عنها سوءا نشهد بذلك على نفوسنا ونعترف لك بضعف قوتنا وقلة حيلتنا فصل على محمد وآل محمد وأنجز لنا ما وعدتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علينا ما آتيتنا فإنا عبيدك المساكين المستكينون الضعفاء الفقراء المهينون اللهم صل على محمد وآله اللهم لا تجعلنا ناسين لذكرك فينا أوليتنا ولا غافلين لإحسانك فيما أعطيتنا ولا آيتين من إجابتك وإن أبعد عنا في ذرة أو ضرة أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بوس أو نعمة إنك سميع الدعاء سبحان من لا يموت سبحان من لا يزول ملكه سبحان من لا يخفى عليه خافية سبحان من لا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين إلا بعلمه وبقدرته سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه ما أعظم شانه وأجل سلطانه اللهم صل على محمد وآله واجعلنا من عتقائك وشهداء خلقك بمغفرتك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وآله اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ووفقنا وسددنا واهدنا وعافنا وارزقنا ادخلنا الجنة ونجنا من النار أصلح لنا شأننا كله واكفنا ما آمنا من أمر الدنيا والآخرة وأغننا من فضلك ولا تحوجنا إلى شرار خلقك انشر علينا رحمتك وبركاتك نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.